أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما حكم اللعب بما يسمى بلعبة البلياردو والفرفيرة؟ والله ما أعرف هذول، ما أدري وش